ترى على بناء المفعول وترى الأرض وحشرناهم وجمعناهم إلى الموقف ومجيئه ماضيا بعد نسير وترى لتحقق الحشر أو للدلالة على أن حشرهم قبل التسير ليعاينوا ويشاهدوا ما وعد لهم وعلى هذا تكون الواو للحال بإضمار قد فلم نغادر فلم نترك منهم أحدا يقال غادره وأغدره إذا ترك ومنه الغدر لترك الوفاء والغدير لما غادره السيل وقرئ بالياء وعرضوا على ربك تشبيه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم صفا مصطفين لا يحجب أحد لا يحجب أحد أحدا لقد جئتمونا على إضمار القول على وجه أن يكون حالا أو عاملا في يوم نسير كما خلقناكم أول مرة عراتا لا شيء معكم من المال والولد لقوله ولقد جئتمونا فرادا أو أحياء كخلقتكم الأولى بقوله بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وقتا لإنجاز الوعد بالبعث والنشور وأن الأنبياء كذبوكم به وبل للخروج من قصة إلى أخرى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فترى المجرم ووضع الكتاب أي وضعت صحائف الأعمال في الإيمان أو في الأيمان والشمائل أو نعم ووضع الكتاب صحائف الأعمال في الأيمان والشمائل أو في الميزان وقيل هو كناية عن وضع الحساب فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه من الذنوب ويقولون يا ويلتنا ينادون هلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات ما لهذا الكتاب تعجبا من شأنه لا يغادر صغيرة هنة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا عدها وأحاط بها ووجدوا ما عملوا حاضرا مكتوبا في الصحف ولا يظلم ربك أحدا فيكتب عليهم ما لم يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كرره في مواضع ليكون لكونه مقدمة للأمور المقصود بيانها في تلك المحال وها هنا لما شنع على المفتخرين واستقبح صنيعهم قرر ذلك بأنه من سنن إبليس أو لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغتيار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان زهدهم أولا في زخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاها ثم نفرهم عن الشيطان بتذكير ما بينهم من العداوة القديمة وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن. كان من الجن حال بإضمار قد أو استئناف للتعليل، كأنه قيل ما له لم يسجد، فقيل كان من الجن ففسق عن أمر ربه فخرج عن أمره بترك السجود، والفاء للتسبب. وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة، وإنما عصى إبليس، لأنه كان أو أن الملك لا يعصي البتة وإنما عصى إبليس لأنه كان جنيا في أصله، والكلام المستقصى فيه في سورة البقرة. أفتتخذونه، أعقيب ما وجد منه تتخذونه، والهمزة للإنكار والتعجب، وذريته أولاده وأتباعه، وسماهم ذرية مجازا أولياء من أولياء من دوني. إذن اتخذتموهم أولياء من دوني وتستبدلونهم فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. من الله تعالى إبليس وذريته. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، نفي إحضار إبليس وذريته خلق السماوات والأرض، وإحضار بعضهم خلق بعض ليدل على نفي الاعتضاد بهم في ذلك، كما صرح به بقوله وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا، ردا لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له في العبادة، فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية، والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها، فوضع المضلين موضع الضمير ما ضمير ذما لهم واستبعادا للاعتضاد بهم. وقيل الضمير للمشركين، والمعنى ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم، حتى لو آمنوا تبعهم الناس كما يزعمون، فلا تلتفت إلى قولهم طمعا في نصرتهم للدين، فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضلين لديني. ويعضده قراءة من قرأ وما كنت على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقرئ متخذا المضلين على الأصل، عضض بالتخفيف وعضضا بالاتباع، وعضدا كخدم جمع عاضد من عضده إذا قواه. ويوم يقول أي الله تبارك وتعالى للكافرين، وقرأ حمزة نادوا شركائي الذين زعمتم، قرأ حمزة بالنون أي يوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي أو شفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي، وإضافة الشركاء على زعمهم للتوبيخ، والمراد ما عبد من دونه، وقيل إبليس وذريته. فدعوهم فنادوهم للإعانة فلم يستجيبوا لهم فلم يعينوهم، وجعلنا بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقا مهلكا يشتركون فيه وهو النار، أو عداوة هي في شدتها هلاك، كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، اسم مكان أو مصدر من وبق يوبق، وبقا إذا هلك، وقيل البين الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكا يوم القيامة. ورأى المجرمون النار فظنوا أي فأيقنوا أنهم مواقعوها مخالفوها واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا انصرافا أو مكانا ينصرفون إليه. ثم قال ربنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم مع قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يهتم كثيرا بأن يجمع الكثير من المال وأن يكون له العز من الأبناء، فيتزين بماله ويتزين بولده، وهذا أمر كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. ولكن الواقع إما أن يذهب عنهم هو بالموت أو يتفرقون عنه عندما يكبرون، هذا يذهب إلى مكان وهذا إلى مكان فلا تجتمع أجسامهم، ولا بد مهما طال اللقاء لا بد من الافتراق. فالإنسان يفارق ماله ويفارق أولاده، لكن الله سبحانه وتعالى يذكرنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال والباقيات الصالحات، الإنسان هو في دار ممر إلى دار مقر، ماذا أعد لذلك المقر؟ أعد لذلك المقر عملا صالحا، هذا العمل يثمر، فالصدقة الصغيرة ينميها الله عز وجل كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينميها الله عز وجل كما ينمي أحدكم فلوة، كيف لو كان عنده مهر ويربيه ويحسن إليه ويعلمه حتى يصبح حصانا قويا. كذلك الحسنة تنمى حتى يراها الإنسان يوم القيامة كجبل أحد. هذه هي الباقيات الصالحات التي تبقى ثمرتها، التي يبقى عزها. الباقيات الصالحات هذه الصلوات التي تأتون إليها في كل يوم، وخاصة في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن الباقيات الصالحات ما تقومون به من أعمال الحج وأعمال العمرة قاصدين بذلك وجه الله، ملبين الله، قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحدون الله عز وجل. الباقيات الصالحات أن يصوم الإنسان شهر رمضان، وأن يصوم كذلك النوافل، والله عز وجل عنده الحسنة على الأقل بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء. الباقيات الصالحات أن يسبح الإنسان ربه فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن الباقيات الصالحات هي الكلام الطيب، والباقيات الصالحات كل هذه الأشياء يمكن أن تفسر بها، كل ما يبقى من الدنيا إلى الآخرة يسمى وفيه الثواب يسمى بالباقيات الصالحات التي وصفها الله بقوله خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير لك أيها الإنسان من مالك الذي أنفقته للطعام والشراب واللباس والتزيين وتربية الأولاد والسكنى إلى غير ذلك، كل ذلك فانيا، أما الذي تصدقت به فهو باق، خير عند ربك، خير عند ربك من المال، خير عند ربك من البنين، خير من الدنيا وما فيها، ثوابا يعود عليك يوم القيامة وتأمله في الآخرة. كنت تتأمل في الدنيا إذا كنت صالحا أن تكون بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صحبته في الآخرة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. هذا أمل لكل مؤمن، أفضل مما كان يأمل فيه من المال والبنين في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكرنا الله عز وجل بيوم القيامة، وهذان الأمران دائما يقترنان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فربنا عز وجل ذكرنا في الآية الأولى بيوم القيامة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ذكرنا بموقف من مواقف يوم القيامة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أذكر لهم يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، أننا إذا ما قامت القيامة نسير الجبال، تقنع الجبال من أساسها وتسير هكذا في الجو، تذهب تصبح هباء منثورا، تذر ذرا. نعم، هذه يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي هذه الأرض كلها برزت من تحت الجبال، لا يوجد عليها من يسمى يسترها، تصبح ملساء. كذلك أذكر يوم حشرنا للناس وحشرناهم إلى الموقف من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان يخلق على وجه الأرض. ولكن عندما ترى نسير الجبال ترى الأرض بارزة، لكن انظر إلى قوله تعالى وحشرناهم، ما قال ونحشرهم، لماذا؟ انظر الفرق، عندما يقول ونحشرهم يخبر عن الواقع الذي هو فيه، لما كان الأمر مؤكدا وكأنما هو تم وانتهى وانقضى قال وحشرناهم، جاء في زمن ماضي، إذا وقعت الواقعة كأنها وقعت وانتهى. لذلك يأتي دائما الأمور المؤكدة تأتي في القرآن الكريم بصيغة الماضي، ولا تأتي بصيغة المستقبل ولا بصيغة الحاضر، وإنما تأتي بهذه الصيغة فقط من أجل أن يتحقق الناس أن الحشر قائم، وأن الجمع قائم، وأن التسيير قائم، وأن الصحف ستنشر عليهم، وأنهم سيعاينوا ويشاهدوا هذا الموقف الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى، حتى قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم يتخلف واحد من البشر عن الوقوف في يوم المحشر. إذن هذا وعد من الله تبارك وتعالى، ولذلك قال فلم نغادر، ولذلك أي لم نترك أبدا منهم أحدا. لذلك يقال غادره بمعنى تركه، والغدر هو ترك الوفاء بالعهود، وهذا ليس من شيم المؤمنين. ثم قال تعالى وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وعرضوا على ربك، عرض الخلق جميعا على الله عز وجل كما يعرض الجيش على الأمير صفا، معروضين كما يعرض الأمة على السلطان في الدنيا، وهذا للتشبيه فقط. إذن لا من أجل أن يعرفهم فهو خالقهم سبحانه وتعالى، بل سيأمرهم ربنا سبحانه وتعالى عندما يكونون مصطفين على حالة واحدة. يقول الله عز وجل لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا عراة لا شيء معكم، جئتمونا لا مال معكم، جئتمونا لا ولد معكم، جئتمونا لا سلطان معكم. إذن هذا الموقف، جئتمونا فرادا، جئتمونا أحياء كما خلقناكم في المرة الأولى. ثم هددهم فقال سبحانه وتعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، كنتم تقولون وتكذبون بيوم القيامة، ألم تقم القيامة، ألم يكن النشور، ألم يكن البعث، ألم تجدوا أنكم كذبتم الأنبياء والأنبياء قد صدقوكم. إذن هذا الأمر إنما انتقلتم الآن من الدنيا إلى الآخرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم ذكر ربنا عز وجل هنالك يوجد خزانة تحت العرش تنفتح، وبعد ذلك يقول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت تتطاير هذه الصحائف، هذا يأخذ صحيفته بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره، لا تخطئ صحيفة صاحبها، ووضع الكتاب. هذا الكتاب الذي أخذه كل إنسان، صاحب اليمين بيمينه وصاحب الشمال بشماله. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال عن الطرف الآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، موت دون بعث، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي لا مال اليوم، هلك عني سلطاني لا سلطان اليوم. إذن كانت النتيجة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين كما وصفهم الله عز وجل، نظروا إلى ذنوبهم وإلى أعمالهم وإلى شركهم وإلى تكذيبهم في اليوم الآخر، في يوم الآخرة ماذا قال الله عز وجل في وصفهم؟ ويقولون، ينادون بعضهم البعض، ينظرون إلى هلكتهم التي هلكوها في الدنيا: ما لهذا الكتاب الذي أعطينا إياه؟ يتعجبون من شأنه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن أعمالنا جميعا، حركاتنا، أقوالنا، حتى نياتنا، حتى لمزاتنا، غمزاتنا، كل ذلك موجود. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولو كانت هنة صغيرة ولا كبيرة إلا أحاط بها هذا الكتاب. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكأن هذا الأمر كما ترون اليوم في تصوير صورتموه لبعض الناس في موقف ثم عرض بعد الموت، هذا أبي ماذا كان يفعل، ماذا كان يعني يسير، كيف كان هذا الحفل؟ إذن أكثر من ذلك هذا في الدنيا نراه، فكيف إذا كان كل إنسان يرى عمله أمامه وكأنه الآن يعمل؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. ثم قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. هذا العمل حاضر مشاهد، هذا العمل مكتوب في الصحائف، لا ظلم اليوم، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا. إذن لا يكتب في الكتاب ما لم تفعلوا، لا يزيد إلا في ربنا سبحانه وتعالى في عقابه. إذن ربنا عز وجل إنما جعل العقاب بمقدار العمل السيء، كما جعل الثواب أضعافا مضاعفة للعمل الطيب. ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى: وإذ قلنا، يذكرنا بالخلق الأول، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. حق الحق، وظهر الأمر، واجتمع الناس ليوم القيامة، والسبب إما أن نرى أناسا أخذوا كتابهم بأيمانهم، وإما أناسا أخذوا كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهرهم، اتبعوا إبليس اللعين الذي قلنا له عندما خلقنا والدكم آدم، أبوكم آدم، خلقه الله عز وجل من صلصال من حمأ مسنون، فلما سواه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، كذلك أمر إبليس، ولا يظن أحد أن إبليس لم يؤمر، بدليل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، جاء في مكان آخر في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: فسجدوا، أي سجد المأمورون من الملائكة، لكن إبليس الذي كان من الجن لم يسجد لله تبارك وتعالى. ربما كرر ربنا عز وجل هذا الكلام في كثير من المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن إنما يكون في كل مكان لأمر مقصود. وهذا الأمر لما بين الله حال المفتخرين في الدنيا واستقبح صنيعهم وعرضهم يوم القيامة وبين أنهم كانوا أصحاب شهوات وكان تسويل الشيطان لهم وكانوا يهتمون في زخارف الدنيا وكانوا يظنون أن الدنيا لا تزول، بينا لهم أن الأعمال الصالحة باقية وأن عداوة إبليس سترونها في هذا اليوم، وهذا الأمر الذي بينه الله عز وجل، لذلك قال لهم: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن هذا إبليس الذي خرج عن أمر الله عز وجل، الذي لم يسجد لله عز وجل. أما الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، ماذا وصفهم ربنا في القرآن الكريم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس كان جنيا، ولذلك هذا يترأخذ منه، يمكن أن يصدر منه الطاعة ويمكن أن يصدر منه المعصية، لذلك ربنا عز وجل قال: أفتتخذونه. بعد هذا كله: تتخذونه وذريته وأولياءه وأتباعه، نعم، من دوني، ماذا أتتخذونهم طريقا، إلها، عبادة، تستبدلون المعاصي بالطاعات، ماذا تفعلون بذلك؟ وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن أنتم عندما أخذتم طريق الشيطان وطريق أوليائه، بئس هذا البدل الذي استبدلتموه من الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بإبليس وذريته. قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الله عز وجل ينفي عن إبليس وعن ذريته أنهم لم يشهدوا خلق السماوات ولا خلق الأرض. ونعم، إحضار بعضهم، نعم، خلق بعض من أجل أن يدل على نفي الاعتضاد والتوكل بهم، نعم، لذلك قال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني أعوانا. فهم عندما اتخذوهم أولياء من دون الله، اتخذوهم شركاء له في العبادة، استحقاق العبادة يكون من توابع الألوهية، من توابع الخالقية. أما ربنا عز وجل وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عند ذلك لا شرك مع الله في العبادة أبدا، أنا أغنى شركائي عن الشرك. لذلك ربنا عز وجل عندما أشرك ماذا أشركوا؟ جعلهم مضلين، فقال وما كنت متخذ المضلين. الذين أشركوا بالله عز وجل، الذين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم، حتى لو آمنوا تبعهم الناس كما يزعمون، فلا تلتفتوا إلى أقوالهم ولا تطمعوا في نصرتهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعتضد بأمثال هؤلاء. لذلك وهذا الخطاب أيضا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت متخذا، إذا كان على قراءة النصب أو الفتح، وما كنت متخذ المضلين عضدا، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ هؤلاء المضلين، بل يأخذ معه الطائعين الموحدين الذين أسلموا وآمنوا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم أعطانا الله موقفا من مواقف يوم القيامة، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول الله سبحانه وتعالى في قراءة نقول، أي عن الله، وهذه النون للعظمة، يوم نقول، أي يقول الله عز وجل للكافرين نادوا شركائي الذين زعمتم. الآن يوم القيامة أين الشركاء؟ أين الشفعاء؟ أين المعبودين؟ أين المعبودين من دون الله تبارك وتعالى؟ إذن الله ليس له شركاء، فكيف يقول نادوا شركائي؟ يعني نادوا شركائي الذين كنتم تزعمونهم، نادوا الشفعاء الذين كنتم تزعمونهم، نادوا إبليس وذريته فدعوهم، نادوهم للإعانة فلم يستجيبوا لهم. كل واحد إنما يريد شأني شأني، حالي حالي في هذا اليوم، فلم يعينوهم. وجعلنا بينهم موبقا، أيضا يوجد بين الأتباع وبين المتبوعين النار، العداوة، المهالك التي يشتركون فيها في هذه في يوم القيامة. إذا هذا التواصل في الدنيا يكون هلاكا يوم القيامة، بينهم بين وبين بعيد، وإنما كلهم يتعذبون في نار جهنم. قال تعالى في هذا الوصف ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. حان وقت العذاب وانتهى الحساب، عند ذلك قال تعالى ورأى، هل كل واحد منا سبحان الله يؤمن بالشيء، ولكن عندما يعاين الشيء يكون أكثر، عندما يلمس الشيء يكون أكثر. مثلا من الذي لم يذهب إلى مكة يعرف الكعبة، يتصور له، يرى صورتها، لكن عندما يذهب إلى بيت الله الحرام ويدخل إلى المسجد ثم يرى الكعبة صار عنده عين اليقين، لكن إذا طاف حولها، إذا قبل الحجر، إذا استلم الحجر اليماني، إذا طاف حول البيت، إذا هرول سبعا، إذن في هذا يصبح عنده عين اليقين. وهؤلاء كل الكلام أولا عن النار كان في الدنيا، ثم بعد ذلك كان تذكيرا في الحساب يوم القيامة، لكن عندما يلقون في النار أيقنوا عند ذلك أنهم فكبكبوا فيها، أيقنوا أنهم واقعوها، إذن مخالطوها، أنهم واقعون فيها، أنهم معذبون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا. هل يستطيع الكافر أن ينصرف عن نار جهنم؟ هل هنالك من مكان ينصرفون فيه؟ أبدا. وهذا العمل إنما يبقى، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، والعذاب دائم، يتمنى كل واحد منهم أن يموت وبعد ذلك ينتهي العذاب. بل الله عز وجل ماذا يقول؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.